نعم هذا قد استثناه بعض العلماء، بعض العلماء استثنى من هذا النهي نوعا، وهو ما إذا كانت الحيتان مقدورا على تسليمها إما بواسطة الصيد أو غيره، بحيث لا يضيع منها شيء. ومن هذا الباب، من هذا الباب صار اليوم الناس يتبايعون، أي الدول صارت تتبايع الحيتان بطريق الصيد في البحار. طيب النوع الرابع من الأنواع، كذلك من البيوع الفاسدة بيع الجنين وهو في بطن أمه لأنه مشتمل على غرض. النوع الخامس من البيوع الفاسدة التي سبقت، كذلك بيع ما في جميع بطون الحيوانات. نعم كذلك ما في بطون الأنعام، لا يجوز بيع ما في بطون الأنعام لكونها على غرر. ومن البيوع التي سبقت وأنها فاسدة أيضا، نعم كذلك لا يجوز بيع ما في ظهور الحيوان، ما في ظهور الحيوان. والمراد بما في ظهوره، المراد بما في ظهوره، نعم نعم أي ماء الكحل، لورود النهي عنه في الحديث الصريح. ومن البيوع الفاسدة التي سبق ذكرها، بيع نتاج ماء نتاج الناقة. نعم لا يجوز بيع حبل الحبلة، وحبل الحبلة المراد به ما جنين الجنين، أو هو بيع لحم الجزور إلى هذا الأجل، بيع لحم الجزور إلى أجلين، هذا الأجل عندما تنتج، عندما تنتج ناقة الناقة، ناقة الناقة، وهذا لا يجوز اشتماله على غرر وعلى أجل غير معلوم. ومن البيوع الفاسدة التي سبقت، بيع العبد الآبق أو العير الشارك. نعم بيع العبد الآبق أو الجمل الشارك، وذلك لماذا؟ لأنه غير مقدور على تسليمه. نحن قلنا بأن من شروط صحة البيع أن يكون مقدورا على تسليمه. ومن البيوع الفاسدة التي سبقت، بيع الكلاب، لا يجوز بيع الكلاب. وبعضهم استثنى من هذا النوع نوعا، شو هذا النوع؟ الكلاب التي أذن الشرع في اتخاذها. نعم الكلاب التي أذن الشرع في اتخاذها، والكلاب التي أذن الشرع في اتخاذها هي أولا الصيد، فجوزوا بيع هذا النوع من الكلاب بناء على أن الشرع أذن في اتخاذها، ولكن العلماء الآخرين قالوا لا يجوز بيع أي نوع من الكلاب سواء أذن الشرع في اتخاذها أم لم يأذن الشرع في اتخاذها، لأن النهي وارد على طريق العموم. نهى صلى الله عليه وسلم عن ثمن الكلب، الكلب أي كلب، فأل هنا للجنس ولا يخرج منه إلا بدليل، لكنهم أخرجوه بدليل خارجي. شو الدليل؟ هو كون الشرع قد أذن في اتخاذها واقتنائها، وما أذن الشرع في اتخاذه واقتنائه فهو جائز، بما أن الشرع جوز اقتناءه فإن هذا يفيد جواز بيعه. ثم ختم الدرس بمسألة تتعلق بهذا النوع من البيع الشيا، وكذلك من قتل كلبا مما جوز الشرع في اقتنائه فإن على القاتل قيمته. نعم على القاتل قيمته، هذا أو هذه مسألة التي ختم بها الدرس الماضي، أن من قتل كلبا قد أذن الشرع في اقتنائه فعليه ضمانه، عليه قيمته. لماذا كانت عليه قيمته؟ لأن الشرع أذن في اتخاذه. نعم لأن الشرع أذن في اتخاذه، أما الذي لم يأذن الشرع في اتخاذه فمن قتله فلا يضمن قيمته. وأما جواز قتل الكلاب التي لم يأذن الشرع في اتخاذها فهذه محل خلاف عند العلماء. والآن أشار المؤلف إلى بقية البيوع الفاسدة التي نهى الشرع عنها قائلا، ولا يجوز بيع اللحم بالحيوان من جنسه. نعم من البيوع التي نهى النبي صلى الله عليه وآله وسلم عنها بيع اللحم بالحيوان، وذلك لأنه بيع معلوم بمجهول. اللحم معلوم ولكن الحيوان غير معلوم. مثلا أنا عندي كيلو من اللحم، أريد أن أشتري به حبل، فهذا لا يجوز، عدد من الكليوات لا يجوز لي أن أشتري بها حبل. أما عندي هذا معلوم، ولكن ماذا ما آخذه أو ما سأخذه، معلوم ولا غير معلوم؟ غير معلوم، فهو مجهول. ومن شروط البيع أن يكون المبيع معلوما وأن يكون الثمن معلوما. إذن لا يجوز بيع اللحم بالحيوان، وقد وردت أحاديث منها المرسل من المسند المتصل إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وقد عضد المرسل بالمسند هنا، فحرم النبي صلى الله عليه وسلم ونهى عن بيع اللحم بالحيوان. طيب، لكن مالك رحمه الله خصصه بأن يكون من جنسه، خصصه بأن يكون من جنسه. كيف يكون من جنسه؟ سبق لنا أن الحيوانات أجناس، مثلا بأن يكون من ذوات الأربع، مثلا إذا كان من ذوات الأربع فهذا جنس واحد، الطيور جنس واحد، لحوم البحار أو البحار جنس واحد. يعني مالك رحمه الله حرم بيع اللحم بالحيوان كان من جنس واحد، مثلا كأن يبيع لحم الغنم، لماذا؟ لشاة من البقر، أو لحما من البقر لشاة الغنم، أو لحما من الغنم لشاة من الماعز، أو ما أشبه ذلك، فهذا جنس واحد. فمفهوم كلام مالك رحمه الله أنه لو اختلف الجنس، كأن بعت لحم طير لماذا؟ بحيوان من الغنم، أو بعت لحم حيوان من الغنم بطير، هذا جائز عنده ولا لا؟ جائز، لكن الحديث ورد مطلقا من غير تخصيص، هو أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الحيوان باللحم، نهى عن بيع الحيوان باللحم، والتخصيص هنا يحتاج إلى دليل، وهذا معنى قوله هنا ولا يجوز بيع اللحم بالحيوان من جنسه. من جنسه، قل من جنسه، لا يجوز أن تبيع لحما من الحيوان إذا كان من جنس واحد، كأن يكون من ذوات الأربع، أو يكون من الطيور، أو يكون من حيوانات البحر. مفهوم قول مالك من جنسه، أو قول المؤلف من جنسه، أنه لو اختلف الجنس يجوز، لكن قلنا بأن الحديث ورد بصيغة عامة. ثم قال ولا بيعتان في بيعة. ومن البيوع الفاسدة التي نص الشارع على النهي عنها أو عن النهي عنها بيعتان في بيعة واحدة. لا يجوز للإنسان أن يعقد بيعتين في بيعة واحدة، وقد جاء ذلك في حديث الترمذي وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيعتين في بيعة واحدة، وقد ورد تفسيرها عن سماك عن عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود، و هذا الراوي فسر هنا الحديث بما يعلم من القرائن ومن الأحوال، فهو أعلم بتفسير الحديث من غيره. هذا التفسير والذي ذكره المؤلف هنا بقوله أن يشتري سلعة إما بخمسة نقدا أو بعشرة إلى آجلين، قد لازمته بأحد الثمنين. هذه صورة من صور هذا النوع من البيوع الفاسدة المنهي عنها، اللي هو اجتماع بيعتين في بيعة واحدة. هكذا قال سماك، يقول هو أن يقول البائع للمشتري لك هذه السلعة، لك هذه السلعة نسيئة بكذا ونقدا بكذا وكذا، أي خذ هذه السلعة نسيئة بكذا ونقدا بكذا وكذا، أي إذا أردت أن تأخذها ولا تؤدي ثمنها إلى أجل فهي مثلا بعشرة، وإذا أردت أن تؤدي ثمنها الآن فهي بخمسة، ثم تشترط عليه أن تلزمه بأحد الثمنين. أما إذا كان في خيار من ذلك فهنا يقول فقهاء المالكية خيار، إما أن يأخذ أو لا يأخذ، لكن لو قلت له تلزمك بأحد الثمنين، إما الثمن النقدي وإما الثمن المؤجل، وعلى كل حال هذا نوع من البيوع قد نهى عنه الشارع، نهى عنه الشارع سواء اشترط فيه أن تلزمه بأحد الثمنين أو لا، فهذا الشرط وإن زاده المالكية فإن الحديث جاء عاما، أي لا يجوز أن تجمع بيعتين في بيعة واحدة، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم من باع بيعتين فله أوكسهما أو الربا، فله أوكسهما أي انقصهما أو الربا. هذه الصورة. الصورة الثانية هي أن يبيعه سلعتين مختلفتين بثمن واحد، أن يبيعه سلعتين مختلفتين بثمن واحد قد لزمته إحدى السلعتين، أن يبيعه إحدى السلعتين، أن يبيعه إحدى السلعتين زيد المختلفتين بثمن واحد قد لزمته إحداهما بذلك الثمن، مثل أن يبيعه كتابا ودفترا بماذا؟ بدرهم، يبيعه هذين النوعين من السلعتين المختلفتين بماذا؟ بدرهم، يقول خذ إحداهما بدرهم، إما الدفتر وإما الكتاب، أو يبيعه مثلا سيفا وقدحا بدرهم، يقول خذ إحداهما بدرهم، فهذا أيضا بيع فاسد لأنه قد اجتمع فيه بيعتان في بيعة واحدة، والمقصود أن بيعتين في بيعة واحدة هذا من البيوع الفاسدة التي نهى النبي صلى الله عليه وسلم، سواء كانت من الصورة السابقة التي ورد تفسيرها على لسان راوي الحديث أو من هذه الصورة الثانية، وهذا معنى قول المؤلف هنا ولا بيعتان في بيعة، وذلك أن يشتري سلعة إما بخمسة نقدا أو عشرة إلى أجل قد لزمته بأحد الثمنين. نعم، إما بخمسة نقدا، قل له إذا أردت أن تؤدي الآن هذه خمسة، وإذا أردت أن تؤدي إلى شهر أو شهرين فلا بد أن تعطي عشرة، ولكن اشترط عليه المبعد ثمانين، فهذا لا يجوز، النوع البيوع لا يجوز. لكن لو باعه سلعة بعشرة إلى أجل ولم يدخل فيه النوع الأول من البيوع فهذا النوع جائز، وهو الذي يسمى ببيع الأجل، هذا يسمى ببيع الأجل، هذا جائز عند جمهور العلماء. نعم، الصورة الثانية قال في المؤلف نعم ما ذكره، طيب ثم قال ولا يجوز بيع التمر بالرطب، ولا يجوز بيع التمر بالرطب من الصور الممنوعة في البيوع أو من البيوع الفاسدة بيع التمر بالرطب، وهذا النوع وهو بيع التمر من الرطب بالرطب أو بيع الزبيب بالعنب قد ورد النهي عنه في الحديث الذي قال فيه صلى الله عليه وآله، الذي نهى فيه النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع المزابنة، هذا النوع يسمى بيع المزابنة، والمزابنة مفاعلة من الزبن، والزبن هو الدفع بقوة، كأن كل واحد من المتبايعين يدفع صاحبه عن حقه، يدفع صاحبه عن حقه، والمزادنة قد ورد تفسيرها على لسان رواة الحديث، قد ورد تفسيرها على لسان عبد الله بن عمر الذي هو أحد رواة الحديث، بأن يبيع الإنسان حائط نخله بالرطب كيلا، أو يبيع كرمه بالعنب كيلا، أو يبيع طعامه، يعني يبيع زرعه بالطعام مثلا، يبيع زرعه رائمة بالطعام. هذه الأنواع كلها داخلة في ماذا؟ في المزادنة. لماذا كانت ممنوعة؟ لأنها تؤدي إلى الربا. إنه عندما يبيع الإنسان الرطب القائمة في النخل، معنى الرطب هنا التمر الجديد اللي هو ما زال غضا طريا في نخله، يبيعه بكيل من التمر، يقول له مثلا بعتك نخلتين أو ثلاث، بعتك نخلتين أو ثلاثا أو أربع بعشرين كيلو من التمر. هذا لا يجوز، لأن ما هو موجود فوق النخل لا ندري كم هو، قد يكون أكثر من التمر اللي هو 20 كيلو، وقد يكون أقل، وقد يكون مساويا. فإذا كان أقل أو أكثر ففيه ماذا؟ ففيه الربا، ففيه الزيادة، ومن ثم صار ممنوعا. وكذلك لو باعه مثلا زبيبا بماذا؟ بعنب، عنب ما زال قائم في شجر، باع له ثلاثا أو أربعا من أشجار العنب بكم؟ بقنطار من الزبيب. هذا لا يجوز. لماذا؟ لأنه بيع بمجهور، القنطار هذا ولكن ما هو قائم فوق الشجر مجهور، وحين كان مجهولا صار البيع فاسدا. ثم إنه قد يكون أكثر من الزبيب، وقد يكون أقل من الزبيب، وحينئذ يكون ماذا؟ يكون الربا. حينئذ يكون الربا، إذا كان أقل أو أكثر فإنه يكون ربا، وإذا كان مساويا يكون بيع معلوم بمجهول. وكذلك بيع الزرع القائم بماذا؟ بيع الزرع القائم بالزرع مثلا اليابس اللي هو موجود لا يجوز. هذا هذه الأنواع كلها ممنوعة بالنص، وبمقتضى قوله صلى الله عليه وسلم عندما سئل عن بيع الرطب بالتمر فقال لأصحابه أينقص الرطب إذا جف أو يبس؟ قالوا نعم. قال فلا إذا يبين لهم وجه العلة في التحريم. هو صلى الله عليه وسلم عالم بذلك ولكن أراد أن يبين لهم العلة في ذلك. أينقص الرطب إذا يبس؟ الرطب هو التمر الجديد، عندما ييبس ينقص ولا ما ينقص؟ ينقص، لأنه عندما يكون غضا طريا يكون منتفخا، ولكن إذا تركته أياما يجف ويقص. قيل ينقص وزنا، ينقص من ناحية الكيل وينقص من ناحية الوزن، ينقص من ناحية الوزن لأنه يتبخر فيصير ناقصا، وينقص من ناحية الكيل أيضا، يعني قد يكون الإناء ممتلئا ولكن بعد أيام عندما يجف تتقص. ولذلك منع الشرع بيع الرطب بالتمر إلا نوعا من البيوع قد استثناء الشارع رخصة ليوسع فيه على الناس، وهو الذي يسمى ببيع العارية، وهذا سيأتي إن شاء الله تعالى. ثم قال ولا يجوز بيع التمر بالرطب ولا الزبيب العنب لا متفاضلا ولا مثلا بمثل. نعم، لا متفاضلا ولا مثلا بمثل، أي لا يجوز أن تبيع رطب بتمر ولا عنبا بزبيب، سواء كان متماثلين أو كان متفاضلين، لأنهما إذا كان متماثلين فهما ليس متماثلين في الحقيقة، متماثلين فقط في الظاهر، ولكن في حقيقة الأمر لا، بعد أيام سينقص الرطب ولا يبقى متماثلين. وكذلك لا يجوز التفاضل بينهما. لماذا لا يجوز التفاضل بينهما؟ لأنهما جنس واحد، والجنس الواحد لا يجوز فيه التفاضل. وهذا النوع من الربويات كما سبق، من الربويات عند مالك رحمه الله، بل وعند أبي حنيفة وعند الشافعي، لأن هذا قد وجدت فيه العلل كلها، وجد فيه الكيل، ووجد فيه الوزن، ووجد فيه الطعمية، ووجد فيه الاقتياس، ووجد فيه الادخار. ثم قال: ولا رطب بيابس من جنسه من سائر الثمار والفواكه. نعم، لا يجوز كذلك بيع رطب بيابس من أي نوع، من أي نوع إذا كان من إيش؟ من جنسه، أي لا يجوز أن يباع رطب بيابس. رطب مثلا لا يجوز أن تبيع فولا رطبا بفول يابس، أو تبيع جلبانا جلبانة رطبة، لماذا؟ بالجلبانة يابسة، أو تبيع لوبيا رطبة بلوبيا يابسة، لماذا؟ لأنه يؤدي إلى ماذا؟ إلى التفاضل، لأن الرطب عندما يجف ويابس ينقص، لكن ينقص ولا لا؟ ينقص، ولأن فيه بيع معلوم بمجهول، اليابس معلوم، ولكن اليابس معلوم الرطب مجهول، هذا لا يجوز. إذا لا يجوز أن تبيع فولا أخضر بفول يابس، ولا يجوز أن تبيع جلبانة خضراء بجلبانة يابسة، وما أشبه ذلك، من جنس قلنا من جنس واحد، لكن إذا اختلفت الأجناس يجوز، لقوله صلى الله عليه وسلم: إذا اختلفت الأجناس فبيعوا كيف شئتم، لكن يد بيد. ثم قال: ولا رطب بيابس من جنسه من سائر، من جنسه، قل من جنسه، يعني إذا اختلفت الأجناس جائز أن تبيع، لأنه عندما تختلف الأجناس يجوز تفاضل ولا لا؟ يجوز تفاضل، لكن الذي يشترط هو المناجزة. قال: من سائر الثمار والفواكه. نعم، من سائر الثمار والفواكه وغيرها مما يصدق عليه أن أحد المتبادلين يابس والآخر إيش؟ أخضر. قال: وقلنا هي أنه من المزابنة. نعم، وهو داخل في قوله في نهي صلى الله عليه وسلم عن المزابنة، داخل في المزابنة، إذ المزابنة هي بيع الرطب باليابس، وهذا يؤدي إلى بيع مجهول بمعلوم كما سبق. ثم قال: ولا يباع جزاف بمكيل من صنفه. من البيوع التي نهي عنها وأن تبيع شيئا جزافا بشيء مكيل، إذا كان من جنسه، أن تبيع شيئا جزاف. شو الجزاف؟ الجزاف هو ما بيع بغير كيل. تمام، لا يجوز أن تبيع جزافا بكيل، لأن هذا فيه ماذا؟ فيه غرر، لأن هذا فيه غرر، لأن فيه بيع معلوم، أيوة، لأن فيه بيع معلوم بمجهول، وهذا ممنوع. إذا لا يجوز أن تبيع جزافا بمكيل، أي تبيع مثلا صبرة من الطعام، صبرة من الطعام غير مكيلة ولا موزونة، بماذا؟ بمقدار من الطعام مكيل أو موزون، يعني أن تأتي إلى إنسان عنده طعام موضوع فوق الأرض، تقول: تبيع لي هذا الطعام بعشرين كيلو من جنسه، فلا يجمع معلوم، ولكن ماذا تأخذه؟ مجهول، وقد يكون كما ذكرنا أقل من طعامك أو أكثر من طعامك، وذلك هو الربا بنفسه، هذا هو الربا بنفسه. ثم قال: ولا جزاف بجزاف. وكذلك لا جزاف بجزاف من صنفه، أي لا يجوز أن تبيع صبرة من طعام بصبرة من طعام، لأنه بيع مجهول بمجهول، وسيؤدي إلى ماذا؟ إلى الربا، حيث يكون أحد الجزافين أكثر من الآخر. قال: إلا أن يتبين الفضل بينهما. إلا أن يتبين الفضل بينهما، ويكون هذا الصنف ليس من الربويات، ويكون ليس من الربويات أو تختلف الأجناس، فإن يعني إلا إذا عرفنا الفرق بينهما، مثلا انا بعتك صبرة من طعام بصبرة من طعام او بعتك صبرة من طعام بعشرين كيلو من الطعام، لكن انا لكن علمنا الفرق بين هذه الصبرة وبين هذه الصبرة، او عرفنا الفرق بين هذه الصبرة وبين العشرين كيلو، واختلفت الاجناس، لا بد ان تختلف الاجناس. كان ابيعك مثلا قمحا بماذا؟ قمحا بشعير. ابيعك قمحا بشعير، صبرة من قمح كيلو من الشعير، او صبرة من قمح بصبرة من شعير، ويعرف ماذا التفاضل بينهما، بان هذه تفضل الاخرى بكم؟ بعشرة كيلو او بخمسة كيلو، ويكون من جنسين او مما لا تجري فيه الربا. من المسائل التي لا تجري فيها الربا؟ ما هي المسائل التي لا تجري فيها الربا عند مالك؟ كما لم يتوفر ايش؟ ما لم يتوفر فيه الاختيار والادخار، كالحديد في ما بينه، وكالنحاس فيما بينه، وكالثياب فيما بينها، ها؟ وما أشبه ذلك. إن هذه الأشياء لا تجري فيها الربا، هذه يجوز فيها بيع الجزاف بالجزاف بشرط أن يعرف الفضل بينهما. يعرف الفضل بينهما. أبيعك مثلا قطعا من الحديد جزافا، بقطع من الحديد جزافا، أو قطعا من الحديد جزافا بعشرين كيلو من الحديد، يعني يجوز هذا. لماذا؟ لأن الحديد يجوز فيه التفاضل ولا لا؟ لماذا؟ لأنه ليس بين الربويات. وكذلك يجوز التفاضل في الأطعمة إذا اختلفت أجناسه. ثم قال: ولا جزاف بجزاف من صرفه إلا أن يتبين الفضل بينهما إن كان مما يجوز التفاضل في الجنس الواحد منه. إيه؟ إن كان مما يجوز التفاضل في الجنس الواحد، ما هو الذي يجوز التفاضل فيه في الجنس الواحد؟ وهو ما ليس من الربويات، أي ما لم يوجد فيه بالنسبة لمالك رحمه الله اقتياد والادخار. طيب، ثم قال: ولا بأس ببيع الشيء الغائب على الصفة. والآن انتقل المؤلف رحمه الله بنا إلى نوع من البيوع يسمى ببيع الغائب. بيع الغائب قد اختلف على أقوال ثلاثة، بعض العلماء منعه وحرمه، الشافعي رحمه الله، فهو يحرمه بإطلاق، قال لأن فيه ماذا؟ لأن فيه بيع المجهول، لأن الغائب يعتبر عنده مجهولا، ولا يجوز بيع المجهول، لأن من شروط المبيع أن يكون معلوما. والطائفة الثانية من العلماء جوزوه على شرط الخيار، جوزوه على شرط الخيار، أي جوزوا بيع الغائب ولكن على شرط الخيار، أي أنه إذا رآه صاحبه فإن رضيه تم البيع، وإن لم يرضاه فسخ البيع. وهناك من جوزه بشرط أن يكون موصوفا، أي أن تكون السلعة موصوفة، وهذا هو مذهب مالك وأحمد رحمهما الله، أي جوز الإمام أحمد والإمام مالك بيع الغائب بشرط أن يكون موصوفا. والمالكية قد اشترطوا في بيع الغائب شروطا ستة: الشرط الأول أن يكون موصوفا، والثاني أن يكون الذي وصفه غير البائع، لأن البائع قد يزيد فيه أو ينقص منه لأنه متهم على ذلك لأنها سلعته. والشرط الثالث أن يكون المشتري ممن يعرف الشيء على صفته، أي ممن يعرف الوصف. أما إذا كان ممن لا يعرف الوصف فإنه لا يجوز البيع. شرط رابع أن يكون قريبا، أن يكون قريبا، ولكن هذا لا يكون جدا إلا قريبا قربا جدا بحيث شهادته، هذا الرابع. والخامس أن لا يكون بعيدا جدا، أن لا يكون بعيدا جدا. هذه خمسة شروط. الشرط السادس هو الذي أشار إليه المؤلف، وهو عدم اشتراط النقد فيه، عدم اشتراط النقد، أي لا يشترط علي أن ينقده الثمن الآن. إذا كان الشروط ستة: الأول أن يكون موصوفا، الثاني أن يكون الواصف غير بائع. ثالث أن يكون المشتري ممن يعرف الوصف. والرابع أن لا يكون بعيدا جدا. والخامس أن لا يكون قريبا يمكن مشاهدته تمكن مشاهدته. والسادس أن لا يشترط عليه النقد. طيب، وهذا النوع من البيوع إنما أجازه الإمامان رحمهم الله تعالى لأن هناك أدلة تدل على ذلك، منها في القرآن قول الله عز وجل فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فأثبت لهم المعرفة، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم كان غائبا عنهم، لا كان غائبا عنهم وأثبت لهم المعرفة. من هم؟ اليهود. وقال يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، أثبت لهم معرفة مع أن النبي صلى الله عليه وسلم كان غائبا عنهم. ومن الأدلة على ذلك أن أهل المدينة كانوا يتعاملون بذلك. ومن الأدلة على ذلك رواه البيهقي عن سعيد بن المسيب قالوا ذات يوم وددنا لو تبايع عبد الرحمن بن عوف وعثمان لنعلم أي أعظم جدا في البيع، لأن عبد الرحمن بن عوف كان ممن أوتوا خبرة عظيمة في التجارة، وعثمان أيضا كان ممن أوتوا خبرة عظيمة في التجارة، وتمنى الصحابة أن يتم بينهما بيع حتى يعرفوا أيهما أشد جدا في التجارة. وإذا ببيع يقع بينهم، فباع أو نقول اشترى عبد الرحمن بن عوف من عثمان فرسا بعيدا، فرسا بعيدا بأربعين ألف درهم على شرط أن يدركه رسوله وهو سالم، على شرط أنه إذا ذهب رسول عبد الرحمن بن عوف يجده سالما. ثم زاده 6000 على الشرط السابق، لكن لما ذهب الرسول وجد الفرس قد فات وقد فات يعني قد ضاع، فلم يتم البيع أن الفرس لم يوجد سالما. فهذا هذه الصورة تدل على أن هذا النوع من البيوع البيع الغائب كان معمول به في زمن الصحابة رضي الله تعالى عليه. قال المؤلف رحمه الله ولا ينقض فيه بشرط. أيوة، لا ينقض فيه بشرط، هذا هو الشرط الثالث. قلنا لا ينقض فيه بشرط، معناه لا ينقض فيه بشرط، أي لا يشترط البائع على المشتري أن يعجل له الثمن، لأنه لو اشترط عليه أن يعجل له الثمن تعدى ذلك إلى سلف جر نفعا، لأنه إذا أمضي البيع فذاك، وإذا لم يمضي البيع فماذا سيكون؟ سيكون هناك سلف جر نفعا، وكل سلف جر نفعا فهو منهي عنه ومحرم في الإسلام. قال ولا ينقض فيه بشرط إلا أن يقرب مكانه. إلا استثنى صورتين يجوز فيهما النقد بشرط. الصورة الأولى إذا كان المكان اللي فيه السلعة التي تم عليها البيع وهي غائبة، كان المكان إذا كان المكان القريب يجوز فيه اشتراء نقد ثمن، إذا كان المكان اللي موجودة فيه السلعة الغائبة قريبة، ولكن مش القرب الذي سبق شرطه الذي سرق أنه من شروطي مشاهدة، هذه فيه نوع من القرب لكن لا تنقل مشاهدة، يعني يمشي له مثلا مسافة كيوم أو يومين أو ما أشبه ذلك، هذه يجوز فيها إيش؟ اشتراط النقد. الصورة الثانية إذا كانت هذه السلعة لا تغير، إذا كانت لا تتغير، في السلعة التي لا تتغير مثل الدور البساتين وما أشبه ذلك، هذه يجوز كذلك في اشتراط النقد. طيب لو عجل له الثمن بغير شرط هذا جائز ولا غير جائز؟ جائز، لأن الممنوع هو اشتراط النقد، إذ لا يجوز اشتراط النقد في بيع الغائب إلا في صورتين، إحداهما أن إذا كان المكان قريب من الثاني. نعم. ولا ينقض فيه بشرط إلا أن يقرب مكانه أو يكون مما يؤمن تغيره من دار أو أرض أو شجر فيجوز النقض. لأن هذه الأشياء يؤمن تغيرها، يؤمن تغيرها، إيش تغيرها؟ يعني لا تتغير في ذاتها، حتى أسواقها قد تتغير لكن ببطء، بخلاف مثل الأشياء التي تتغير في الحيوان، فإنه قد يتغير بهزال، قد يصير هزيلا بعد أن كان سمين، والسلعة الأخرى التي يمكن تغيرها. إذا السلعة إذا كان يمكن تغيرها لا يجوز فيها اشتراط النقد، وإذا لم يمكن تغيرها فإنه يجوز فيها اشتراط النقد. ثم قال من تاني نعم. إذا وقع البيع والثور حاضر بينهما وأنجز البيع فالبيع صحيح، يعني وقع البيع والثور حاضر بينهما، ثم مثلا عندما أمسكه المشتري فر من يده وصار غير مقدور عليه، هذا لا يضمنه يعني إذا تفرق في المجلس طبعا لا بد أن يتفرق من المجلس، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول بيعان بالخيار مال يتفرق، فإذا تفرق ثم انفلت الثور من يد المشتري وصار غير مقدور عليه فالبيع صحيح، لكن لو وقع الفرار قبل إنجاز البيع أو قبل تفرق المجلس فالبيع يكون غير صحيح، لأنه سيكون البيع على شيء غير مقدور على تسليمه. نعم نعم. إذا اجتمع هذان العقدان في بيعة واحدة هذا لا يجوز. إذا قال له أبيعك هذه الثلاجة مثلا ب80 الآن وب100 إلى أجل، فصار العقد على هذا على شكله على هذه الصورة فإنه لا يجوز، لأنه من باب جمع بيعتين في بيعة واحدة. لكن لو اشتراها على بيعة واحدة كأن اشتراها مثلا إلى أجل ب120 فلا بأس بذلك، لكن أن يجمع بين البيعتين في بيعة واحدة هذا لا يجوز، لأن صرف النهى عنه. نعم أي نعم، قلنا إذا اختلفت الأجناس جائز، ولكن بشرط أن يعرف الفضل الذي بينهما، بشرط أن يعرف الفضل الذي بينهما، يعرف مثلا هل الموزون أو المكيل هو أكثر ولا الجزاف اللي هو أكثر. نعم، لأنه حينما يعرف الفضل الذي بينهما ارتفعت إيش الجهالة، مش الجهالة، ولكن إذا لم يعرف الفضل لا يجوز. لماذا؟ لوجود الجهالة. نعم. صورة بيع سلعتين بالثمن الواحد، هذا شخص مثلا يريد أن يبيع شاة هزيلة بشاة ثمينة، وقال المشتري بأن البيع فرق بينهما، يعني إذا يشتري المشتري بالثمن الواحد قال له مثلا بعتك شاتين إحداهما هزيلة والأخرى سمينة ب10,000، هذا قلنا لا يجوز. نعم. مشتري أن يأخذهما معه أو يبيعهما. نعم، لا يمكن أن يبيعه بيعا مجهولا، لأن في هذه الحالة سيكون البيع مجهولا، ستكون السلعة مجهولة. كيف مجهولة؟ لأنه ما عيلوش، قال له خذ هذه أو هذه ب10,000، الثمن معلوم ولكن المبيع مجهول لا يجوز. لا هو ما هكذا بعده، وقال له خذ إحدى الشاتين ب10,000، أما إذا باع له الشاتين معا ب10,000 ما فيش بيعتين في بيعة واحدة، هذه بيعة واحدة فقط، هذه ليس فيها إلا بيعة واحدة، هذه لا تدخل معنا في هذه الحال في هذه الصورة. نعم. في عمر الشباب الآن عنده ثمن موحد لكل ما عنده من سلعة، وضع ثمنا واحدا لمدى سعة، هذا جائز، هذا ليس فيه بيعة، ليس فيه بيعتان في بيعة واحدة، هذا ليس فيه إلا بيعون، لأن الذي يريد أن يشتري لا يشتري شيئا واحدا معين عنده، هذا معين عنده، ومثلا يقول المقص ب20 الإبرة بعشرين والموس بعشرين والمعلقة بعشرين كل شيء بعشرين هذا جائز. لكن وما باع اثنين أي سلعتين بثمن واحد على سبيل الإجمال خذ هذه ولا هذه لا. والآن الآتي الذي يريد أن يعقد معه هذا البيع سيأخذ واحدة فقط. نعم أنا ما ألقى شيء للجهل. نعم ما في بيع شيء غائب لابد أن يكون موصوفا وأن يكون الواصف غير بائع. غير بائع فمن يصف واحد اللي هو عارف السمسار ولا غيره لأن البائع متهم على سلعته. البائع قد يغالي فيصفها بصفة غير محققة قد يغالي فيها وهذا هو هذا هو المعهود لا سيما عندما يكون الناس ليس لهم وازع ديني يمنعهم من أكل أموال الناس بالباطل. هذه الحالة هذه البائع هذه يوصفها بأوصاف ضخمة ليس موجودة فيها. نعم قبل أن يعطيه المال يعطيه أن المال الذي يصف يقول له هذا شيء آخر إذا ثبت هذا سيكون متهما لكن إذا لم يثبت هذا في الأصل أنه لا يكون متهما على ذلك هذا هو الأصل. نعم شكرا الله خير أن يقطعوا بعض القروض على بعض المحاصيل أو بعض المزروعات التي لم يتصالحها هل هو داخل في لا هو إذا كان من باب بيع السلم فلا حرج ولكن لا يكون البيع على المحصول الزراعي القائم وإنما يكون على شيء موصول في الذمة فنشتري منك مثلا 20 مدا من الزرع وهو لم يوجد بعد وما زال قائم هذا جائز ولكن أنا ما أشتري من الزرع القائم وإنما أشتري منك زرعا موصوف بذمتي نأتوه كذا وكذا وكذا وكذا لا بد أن يكون معروفا مني هذا جائز. لكن أن يشترى ما هو قائم ولم يبدو صلاحه هذا لا يجوز. إذا أتلف ذلك المحصول من الذي يقاوم؟ إذا أتلف ذلك المحصول إذا وقع البيع سيكون على ذمة البائع وليس على ذمة المشتري لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لبعض من استفسره في ذلك لما يأخذ أو لما يأكل أحدكم مال أخيه بغير حق يعني قالوا لو جاءته جائحة فأفسدته وأتلفته بما يقول أحدكم مال أخيه بغير حق المقصود أنه لو قع هذا لكان البائع هو الضامن لذلك وليس المشتري. نعم ما يقع الآن بين الدول أو في بعض شركات مثلا أن يبيعه 10 كيلو تصفينة على السمك الموجود فيها أي نعم لأن البنات مثلا قد يأتي السماء في تلك الأيام التي أو تلك الشهر نصدر فيها هذا معلوم عند المهندسين يعني البحارين عندهم الآن معلوم المقدار الذي سيوجد من الحبن بنسبة مئوية 80 أو 90% معلوم مقدار اللي هو يصطاد في تلك المنطقة ثم ذلك حيتان مقدور عليه لأن وسائل الصيد الآن صارت وسائل مضبوطة جدا بحيث إذا أراد أن يصطاد الإنسان مقدار معين بإمكانه ذلك يعني هذا يدخل في مستثنية لأنه صار مقدور التسليم من جهة أي يستطيع البائع أن يأخذ يستطيع المشتري أن يأخذ ما اشترى من الحيتان ومن جهة أخرى صار مضبوط المقدار معروف كم سيأخذ هذا صار معروف عند الناس ينتهي بعقاب البيع والسرقة كيف؟ البيع ينتهي بالبناء لا ينتهي بالصيغة ويبقى الخيار إلى نهاية المجلس يعني البيع ينتهي بالصيغة لكن يبقى الخيار إلى نهاية المجلس لأن الخليفة لم يقول البيعان بالخيار ما لم يقل وتعطيه جزءا من الثمن على شرط أنك إذا أخذتها أكملت له الثمن وإذا لم تأخذها فله ما أعطيته من النقود فهذا لا يجوز فقد ورد فيه النهي كما أخرج ذلك مالك في موطئه عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن الإنسان نهى عن بيع لا يرضى أو لا أربون. وبهذا فسره مالك رحمه الله. هذا لا يجوز. نعم الرهن جائز، ولكن أي رهن هنا؟ إذا كان الرهن اللي هو ورد في السنة ورد في القرآن فهذا جائز، يعني يجوز لك أن تقرض إنسانا قدرا من المال وتأخذ مثلا رهنا على ذلك توثيقا لدينك باش تلتقط بين ديالك تأخذ منه واحد الرهن، ولكن هذا الرهن اللي غادي تأخذه إن لم يكن دابة محلوبة ولا مركوبة فلا يجوز منعه إلى الانتفاع بها. إذا لم يكن دابة محلوبة ولا دابة مركوبة لا يجوز منعه إلى الانتفاع بها. أما إذا كان دابة محلوبة أو دابة مركوبة فيجوز لك أن تأخذها عندك وتنفق عليها وتنتفع بلبنها أو بظهرها. لكن إذا كانت مثلا دارا أو حانوتا أو كانت بستانا أيجوز أن يمنع منه صاحبه الذي رهنه. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الصلاة والسلام على النبي الكريم ورحمة الله عليه وسلم تسليما كثيرا. وبعد، نعود إلى متابعة هذه الحصة الفقهية التي ما زالت دائما في موضوع البيوع. سبق لنا في الدرس الماضي بعض البيوع الفاسدة التي ورد النهي عنها من لدن الشارع. النوع الأول من هذه البيوع أنه لا يجوز بيع اللحم بالحيوان. أنه لا يجوز بيع اللحم بالحيوان. لماذا منع هذا البيع؟ لأنه بيع معلوم مجهول. نعم، لأنه بيع شيء معلوم لشيء مجهول. ما هو المعلوم هنا؟ شو المعلوم هو؟ نعم، ومجهول. نعم، لماذا كان اللحم معلوما؟ ايش لماذا؟ أيوة تمام، لأنه يوزن ليس مكيلا. اللحم لا يباع بالكيل عندكم، إنما يباع بالوزن. إذا يباع وزنا ولا يباع قيلا، إذا هو معلوم مقدار لأنه يوزن. لكن الحيوان غير معلوم، لا ندري كم سيكون فيه، 10 كيلو أو 20 أو 30 أو 50، المهم أنه مجهول. لذلك منعوا الشارع. النوع الثاني من البيوع، النوع الثاني لا يجوز بيعها في بيعة واحدة. لا يجوز الجمع بين بيعتين في بيعة واحدة. لماذا منع هذا النوع من البيوع؟ شو العلة؟ العلة في ذلك لأنه مشتمل على غرض. نعم، لأنه مشتمل على غرض. ما وجه الغرض هنا؟ شو وجه الغرض؟ وأنك إذا قدرت ثمن الآن تشتري بثمن أقل، وإذا أخذت تشتري بثمن أكثر. أيوة طيب. طيب إذن هنا وجه البيع غير ظاهر، وجه البيع هنا غير ظاهر لاشتماله على غرر، ولذلك حرمه الشارع. النوع الثالث من البيوع التي سبق النهي عنها، تفضل. لا يجوز بيع ثمار الجلد في ثمار الوقت. نعم، لا يجوز بيع زيت التمر. لا تقول الثمر، التمر بالتاء هكذا. لا يجوز بيع التمر الجاف زيت بالتمر الرطب. نعلم الفرق بين التمر والثمار. نعم. ايش هو الفرق بينهما؟ نعم. هو أن الثمار قسم من جميع الفواكه. أيوة. هذا الثمر خاص بتمر النخيل. خاص بتمر النخيل. إذن تمر النخيل لا يقال فيه ثمار، وإنما يقال فيه تمر. ومفرد تمر تمرة، مفرد تمر تمرة. إذن تمر نقول فيه ماذا؟ نقول في تمر اسمه جنس. اسمه جنسي، ومفرده تمرة. واسم الجنس يفرق بينه وبين بسقوط التاء غالبا، يعني في الغالب. طيب، إذ لا يجوز بيع تمر جاف بتمر رطب. ما هو العلة في ذلك؟ لأنه بيع معلوم بمجهول. نعم، لأنه بيع معلوم بمجهول. أيوة نعم، بيع معلوم بمجهول. ما هو المجهول هنا؟ شو المجهول؟ المجهول هو الرطب، والمعلوم الجاف. لماذا كان الرطب مجهولا هنا؟ لماذا؟ حينما يجف ينقص. أيوة تمام، لأننا لا ندري مقداره. الآن عرفنا مقداره، لكن بعد حين يجف وينقص. وإذا نقص لا ندري كم سيزنه. النوع الخامس من البيوع المنهي عنها الزبيب بالعنب. نعم كذلك لا يجوز بيع الزبيب بالعنب. لماذا منع هذا النوع من البيوع؟ لماذا منع؟ نعم لأنه فيه بيع معلوم بمجهول. أيهما هنا معلوم؟ أي طرفين معلوم؟ أيوه أي طرفين مشهول؟ ماذا كان مشهولا؟ لأنه إذا جف ينقص كما جاء في الحديث. كذلك من أنواع البيوع التي سبق ذكرها وهي منهي عنها أيضا. نعم كذلك لا يجوز بيع رطب بيابس. أي لا يجوز بيع أي رطب من أي ثمار بيابس مطلقا. يعني ايش بجنسه. نعم طبعا يكون بجنسه اما اذا كان مخالف الجنسي فلا حرج لا حرج. نعم من البيوع الفاسده التي سبق ان نهيناها بيع المزابنه. ما هو بيع المزابنه؟ نعم هو بيع معلوم بمجهول. نعم بيع معلوم بمجهول او بيع مجهول بمجهول يتشمل النوعين معا بيع معلوم بمجهول او بيع مجهول بمجهول. فبيع المزابنة هنا يدخل فيه ما سبق من بيع الرطب بالتمر والزبيب بالعنب كما يدخل فيه كذلك بيع مجهول بمجهول. من البيوع التي سبق النهي عنها وكذلك لا يجوز بيع الهزاق بمكيل يسمى. نعم لا يجوز بيع الهزاق بمكيل إذا كان من جنسه. لماذا منع هذا النوع من البيوع؟ نعم لكونه مشتملا على غرض ووجه الغرض هنا حيث ايش؟ نعم حيث كان احد الطرفين ايوه تمام. من البيوع التي سبق ذكرها وهي منهي عنها ايضا لا يجوز بيع الجزاف بالجزاف. لا يجوز بيع شيء جزاف بشيء جزاف. والجزاف ما هو الجزاف؟ نعم هو بيع الشيء صهرة. نعم اي من غير مكيل ولا وزن. نعم من غير كيل ولا وزن. نعم نعم اذا تبين الفضل بين المادتين وكان هناك اختلاف بين المادتين لا بد ان يكون اختلاف بين المادتين. نعم وكان مما يجوز التفضل فيه. اي تماما هذا هو الاختلاف اما ان يكون مختلفان وإما أن يكون لا يجري فيه الربا. إما أن يكون من المواد التي لا تجري فيه الربا وإما أن يكون من مادتين مختلفتين ويشترط شيء آخر وهو العلم بالفارق بينهما. إذا كان بينهما فرق من كيلو مثلا لا بد أن نعلم ذلك الفرق. من البيوع التي سبق ذكرها أيضا وهي منهي عنها بيع الغائب عن الصفة. يجوز بيع الغائب عن الصفة وهذا النوع من البيوع قلنا بأن العلماء اختلفوا فيه على كم من قول. نعم القول الأول شو المنع هو للشافعي. نعم المنع مطلقا وهو للشافعي رحمه الله. والقول الثاني شو هو جوازه بشرط الخيار المشتري وهو مثل هذا. نعم تماما والقول الثالث من الاقوال وجواز بشرط وصف السلعة. نعم الجواز بشرط ان تكون السلعة موصوفة وهذا مذهب مالك رحمه الله. نعم واحمد بن حنبل جوزوا اي جوز مالك واحمد البيع على الغائب بشرط أن يكون موصوفا. طيب هذا النوع من البيوع سبق لنا أن هناك نوعا منه لا يجوز فيه النقد أي لا يجوز فيه اشتراط تأجيل النقد وهناك نوع يجوز فيه اشتراط تأجيل النقد. ما هو الذي لا يجوز تأجيله اشتراط تأجيل النقد فيه؟ ما هو؟ نعم كان قريبا جدا. نعم بيع قريب جدا. ايه او اذا كان السلعه تتغير. نعم لا تتغير. نعم هذا لا يجوز فيه تاجيل النقد. لكن هناك نوع يجوز فيه تاجيل النقد. ما هو الذي يجوز فيه تاجيل النقد؟ نعم اذا كانت السلعه تتغير. بالعكس اذا كانت لا تتغير يجوز فيها تاجيل النقد. اما اذا كانت تتغير ولماذا لم يجوز تاجيل النقد فيها؟ لماذا لم يجوز تاجيل النقد في هذه الحاله؟ نعم لا ايه لأنه يعني السلعة تتغير غير مستقرة على حالها. نعم ولأنه لو أن المشتري مثلا تراجع عن البيع لأدى ذلك أيوة لأدى ذلك إلى السلف الذي جرى نفعا. طيب والآن أشار المؤلف رحمه الله يتكلم على بقية المسائل المندرجة في باب البيوع قائلا: والعهدة جائزة في الرقيق إن اشترطت أو كانت جارية بالبلد. نعم، يشير بهذا إلى نوع من البيوع خاص بالرقيق. هذا النوع من البيوع هو الذي يكون البائع ضامنا للمبيع بعد العقد من العيوب التي توجد فيه مدة معينة. هذا النوع من البيوع يسمى بماذا؟ بعهدة الثلاث. قلنا لا يكون إلا في الرقيق خاصة. ما هو إيضاحه؟ قلنا أن يتكفل البائع بضمان زيد المبيع من جميع العيوب التي تظهر فيه بعد العقد مدة معينة. هذه المدة المعينة كم هي؟ 3 أيام. أنت الآن تريد أن تبيع رقيقا، المراد بالرقيق هنا العبد أو الأمة، ستتكفل بضمان هذا المبيع من جميع العيوب التي تظهر فيه مدة كم؟ 3 أيام. لو ظهر عيب في هذه الثلاث لوجب عليك أن تقبل السلعة، أي لوجب عليك أن تقبل ردها من ماذا؟ من المشتري. طيب، هذا النوع من البيوع الذي يسمى بعهدة الثلاث قد أجازه جماعة من العلماء، وعلى رأسهم مالك رحمه الله. ودليل مالك في هذه المسألة عمل أهل المدينة، وهناك من تمسك الحديث يدل على جواز هذا النوع من البيوع، لكن هذا الحديث لم يصح، والحديث أخرجه الحاكم والدارمي وأحمد وأبو داود عن قتادة عن الحسن عن عقبة بن عامر قال: قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: عقدة الرقيق 3 أيام. عقدة الرقيق 3 أيام، لكن هذا الحديث مضعف بالانقطاع وبالإرسال، لأن الحسن لم يسمع من عقبة بن عامر، فصار فيه ماذا؟ صار فيه إرسال، وفيه كذلك اضطراب، لأنه روي تارة مرسل تارة عن عقبة بن عامر وتارة عن سمرة بن جندب، فترددت الرواية فيه عن هذين الصحابيين، واستوت هاتان الروايتان من كل وجه، فحكمنا على الحديث بأنه مضطرب، فصار الحديث ضعيفا لا يصلح للاحتجاج في هذا الباب. ولكن مالك له حجة أخرى غير هذا الحديث، قضاة في دينه تحت بهذا الحكم يحكمون بهذا الحكم. والعهدة على قسمين: عهدة صغرى في الزمان، كبرى في الضمان، وعهدة صغرى في الضمان، كبرى في الزمان. ما هي العهدة التي تعتبر صغرى في الزمان كبرى في الضمان؟ هي عهدة الثلاث، وهي أن يضمن البائع كما ذكرنا السلعة من كل عيب يظهر بها. كم مدتها؟ 3 أيام. إذا مدتها قليلة ولا كثيرة؟ قليلة، لكن ضمانها كبير ولا غير كبير؟ ضمانها من كل عيوب، من كل العيوب. إذن فالضمان هنا إيش؟ كبير، والزمن قليل. النوع الثاني التي تكون إيش؟ كبرى في الضمان، صغرى إيش؟ في الزمن. لا، أيوة، كبرى في الزمان، صغرى في الضمان، وهي العهدة في السنة، أن يضمن البائع، أن يضمن البائع المبيع من عيوب ثلاثة مدة سنة. من عيوب ثلاثة، ما هي العيوب الثلاثة؟ هي الجذام، الجنون، البرص. مدتها كم؟ سنة. عيوبها كم؟ ثلاثة. إذا العيوب قليلة والمدة طويلة، ومن ثم قالوا فيها هي صغرى في الضمان، كبرى في الزمان. طيب، هذا النوع من العقدة أيضا استدل مالك عليه بعمل أهل المدينة. ليس عندنا حديث يصح فيه، ولكن وجد مالك رحمه الله أهل المدينة يتعاملون بذلك فأخذ به. إذن عرفنا هذا النوع من العهدة، أن يضمن البائع هذا العبد أو هذه الأمة من جميع العيوب التي تظهر فيها مدة ثلاثة أيام، أو يضمنها من عيوب ثلاثة وهي الجنون، الجذام، البرص. لماذا اختصت العهدة بالرقيق دون سواه من السلع الأخرى؟ لأن الرقيق قد يكتم عيبه عن المشتري، لأنه يريد أن يتخلص منه، أنه يمارس عليه ضغطا، قد يجوعه قد لينتقل إلى مشتر آخر فيتخلص من هذا البائع الذي طالما مارس عليه الضغوط وطالما مارس عليه ما لا ينبغي. لذلك جوز مالك رحمه الله بمقتضى عمل أهل المدينة هذا النوع من العهدة، فصار البائع متعهدا للمشتري بضمان عيب الرقيق ثلاثة أيام. طيب، ثلاثة أيام في كل عيب، لكن هذه العيوب الثلاثة يمكن تعهد فيها كم سنة؟ لماذا؟ لأن هذه العيوب الثلاثة قد لا تظهر، هذه العيوب الثلاثة قد لا تظهر في الشهر أو الشهرين، لأن هذه العيوب قد لا تظهر إلا مثلا هناك من يصاب بالجنون عندما يشتد الحرب، عندما يشتد الحرب يبدأ في التخبط لأنه يؤثر عليه الحرب، وهناك من يؤثر عليه البرد، وكذلك مثل الجذام والبرص قد يتغير كذلك بحسب الأزمنة. فلذلك هنا جازت العهدة سنة كاملة، لأن من مرت عليه سنة مرت عليه المواسم مواسم الأربع: الصيف والخريف والشتاء والربيع، ظهر سالما. فهنا حين ظهر سالما إذن قد ظهرت سلامته. هذه العهدة تكون باشتراط من المشتري أو بعرف جار، أو يفرضها الحاكم على أهل البلد. إذن تكون بماذا؟ باشتراط من المشتري. يقول المشتري: أنا أشترط العهدة. يقبل شرطه ولا يقبل؟ يقبل. أو تكون عرف جاري في البلد، ما اشترطه المشتري. ثم في أثناء الثلاثة، أي ثلاثة أيام، ظهر العيب بالرقيق، فجاء المشتري إلى البائع قال: وجدت عيبا بعبدك هذا، فخذه عني ورد علي ثمني. فيقول: بيني وبينك القاضي. يترافع على القاضي، القاضي ينظر هل جرى العمل بهذا في البلد. نعم، جرى العمل بهذا، إذن لا بد أن تقبل سلعتك وترد عليك وترد عليه ثمنه، لأن هذا شيء جرى به. وكذلك لو فرضوا العهدة على الناس ليتعاملوا بها، قد يفرضها الحاكم. لماذا يفرضها الحاكم؟ يفرضها الحاكم لأجل المصلحة التي تتعلق بحياة الناس، قد يفرضها الحاكم. عهدة عندنا عامين: عهدة صغرى ثاني كبرى في الضمان، وعهدة صغرى في الضمان وكبرى في الزمان، وهي جائزة إذا اشترطها المشتري أو كانت عرضا جاريا أو ألزم الحاكم الناس بها. ثم قال والعهدة جائزة في الرقم اشترطت أو كانت جارية بالبلد. أيوه أنت شوف، إن اشترطت من طرف من؟ من طرف المشتري أو كانت جارية بالبلد أي أو جار العرف بها. قال فعهدة الثلاث الضمان فيها من البائع من كل شيء. نعم. طيب عهدة الثلاث مثلا يضمن البائع فيها جميع العيوب، جميع العيوب، يا من برص وجنون وجذام وعرج وضعف ومض وما إلى ذلك من العيوب التي ترد بها السلعة إن كانت رقيقا. قلنا لماذا اختصت السلعة لماذا اختصت العهدة ليش؟ بالرقيق دون سواه، لأن الرقيق قد يكتم عيوبه ليتخلص أيوة من بائعه. نعم. قال وعهدة السنة من الجنون والجذام. هذه كم تكون عهدة السنة؟ في ثلاث عيوب تكون في سنة، ولكن في كم من عين؟ في عيوب ثلاثة، وهي الجنون والجذام والبرص. ثم قال ولا بأس بالسلم في العروض والرقيق والحيوان والطعام والإدام بصفة معلومة وأجل معلوم. الآن انتقل بنا المؤلف إلى نوع من البيوع يسمى ببيع السلم ويسمى ببيع السلف. بيع السلف باه وبيع موصوف في الذمة. قال بيع موصوف في الذمة ببدل يعطى عاجلا. هذا أحسن ما عرف به، لكن عرفه بطيبة، لكن هذا أحسن ما عرف به. بيع موصوف في الذمة ببدل يعطى معجلا أو عاجلا. طيب هذا النوع من البيوع جائز بالكتاب والسنة فبإجماع الأمة، أما بالكتاب فهو داخل في قوله تعالى وأحل الله البيع وحرم الربا، وأما بالسنة فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي أخرجه الإمام أحمد وكذلك مسلم وغيره من أئمة الحديث عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال قدم النبي صلى الله عليه وآله وسلم المدينة وهم يسلفون في الثمار السنة والسنتين، فقال من أسلف فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم. هذا النوع من البيوع كان أهل المدينة يتعاملون به، فلما جاء النبي صلى الله عليه وسلم أقره، ولكنه أقره بالصورة التي تتطابق مع الإسلام. ما هي الصورة التي تتطابق مع الإسلام؟ أن يكون الشيء المسلف فيه معلوما، إن كان مكيلا فيكون معلوما بالكيل، وإن كان موزونا فيكون معلوما بالوزن، ثم لا بد فيه من تحديد الأجل حتى يكون هذا النوع من البيوع خاليا من الغرر. وأما الإجماع فقد أجمع العلماء على جوازه باستثناء سعيد بن المسيب، فقد ورد عنه أنه قال بعدم جوازه إن صح هذا الخبر. والمقصود أن هذا النوع من البيوع جائز بالكتاب والسنة والإجماع. قلنا جائز أي جائز جواز المستوى إيش؟ طرفين ولا لا؟ مستوى الطرف بمعنى أنه مباح، إن شئت خذت به وإن شئت تركته. هذا هو حكم المباح. شو حكم المباح؟ هو التخيير، هو التخيير. إذا فهمنا تحديده قلنا هو بيع موصوف في الذمة ببدل يعطى عاجلا. طيب اشترط العلماء فيه شروطا، اشترطوا شروطا في الثمن وشروطا في المثمن او قلت في المثمون في السلعة، واشترطوا شروطا في الأجل. اشترطوا شروطا خمسة، المالكية اشترطوا شروطا خمسة في الثمن. الشرط الاول ان يكون معلوم، والثاني ان يكون معين، والثالث ان يكون مما يحل تملكه، والرابع ان يكون معجلا، والخامس ان لا يكون من جنس المسلم فيه. كم الشروط اذن؟ خمسة. بعض هذه الشروط تشترط في كل بيع، وبعضها خاص ببيع السلف. ما هي الشروط التي تشترط في كل بيع؟ يلا. كونه معلوم. طيب كونه معين. طيب زيد. نعم. مما يحل تملكه. طيب ايضا معينا. قلنا ان يكون معينا، قلنا ان يكون معلوما، قلنا ان يكون مما يحل. هذه شروط لا تختص ببيع السلم، بل هي مشتركة في كل بيع بيع. طيب ما الذي يختص منها ببيع السلم؟ يلا. ان يكون معجل. طيب ان لا يكون من جنس المسلم فيه. تماما، هذان شرطان خاصان لماذا؟ لبيع السلم. واما السلعة فقد اشترطوا فيها شروطا تسعة. الشرط الاول من هذه الشروط ان تكون مؤجلة، ان تكون ايش؟ مؤجلة. والشرط الثاني ان تكون موجودة عند حلول الاجل، ان تكون موجودة عند حلول الأجل. والشرط الثالث أن يكون مما يحل تملكه، تكون هذه السلعة مما يحل زي تملكه. والشرط الرابع من هذه الشروط أن تكون معلومة الجنس، ومن الشروط أيضا أن تكون معلومة المقدار، ومن الشروط أن تكون معلومة الصفة، ومن الشروط أن تكون مما تنضبط بصفة، مما تنضبط بالصفة. كم هذه الشروط الآن؟ ثمانية. شرط تاسع، من يذكرنا بالشرط التاسع؟ كم ثمانية؟ طيب نعيدها. الشرط الأول أن تكون مؤجلة. يلا. الثاني ان تكون موجودة غالبا عند حلول الاجل. الثالث ان تكون مما يحل تملكها، وهذا شرط لا يختص، بل هو ايوه. الشرط الرابع ان تكون معلومة الجنس. ما معنى كونها معلومة الجنس؟ ان يكون جنسها معلوما، مثلا قمح. ايوه تماما. واذا كانت حبوبا يعرف هذا النوع من الحبوب جنسها، واذا كانت من الثياب يعرف جنس الثياب. وان تكون معلومة المقدار، مش معلومة المقدار في الكيل او في الوزن، وان تكون معلومة الصفة. مش معنى معلومة الصفة؟ أيوة. نوع كذا وكذا، من نوع كذا وكذا، وان ايوه تمام. اما ان تكون جيدة مثلا، او رديئة، او قديمة، او جديدة، او كذا. كذلك ان تكون مما تنضبط بالصفة، فاذا كانت لا تنضبط الصفة فلا يجوز فيها اجراء السلم. مثل ماذا؟ مثل مثلا المعدن المخلوط بالتربة. المعدن المخلوط بالتربة هذا لا ينضبط بالصفة، ولا ينضبط؟ لا ينضبط بالصفة. بقي لنا، يلا اذكر لنا الشرط لنا. بقي بقي لنا شرطان. نعم، لا فقط شرطان. يلا. ان يكون مما ينقل. احسنت. ان يكون مما ينقل، هذه السلعة التي اردنا ان نجري فيها السلم مما تنقل، لا ان تكون ثابتة. مثلا البساتين والدكاكين والدور وما اشبه ذلك. الشرط التاسع والأخير أن تكون حلالة يعني إيه؟ أن تكون حلالة كيف؟ من أقبلها الشرع يحل البيع فيها إيه؟ الشرط التاسع أن تكون ينتقل. لا مما ينقل أن يكون أن تكون مما ينقل أو ينتقل أن يكون مما ينقل لماذا لم نقل ينتقل ولا يجوز أن نقول ينتقل ولا لا ينتقل ها انتقل يتعدى بنفسه ولا ولا لا نعم يتعدى لماذا نقول ها أيوة لا يتعدى إلا بحرف جر والمبني مجهول من شرطه أن يكون متعدين إذا نقول مما ينقل هذه إذا هي الشروط المطلوبة في بيع السلم هناك شرطان أو ثلاثة شروط تتعلق بالأجل أولا أن يكون معلوما ثانيا أن يكون مما تتغير فيه الأسواق ثالثا وهذا الشرط قال به ابن القاسم وليس عنده دليل على ذلك ولذلك لا نعتبره نحن بل نكتفي بالشرطين الأولين شو الشرط الذي قال ابن القاسم أن يكون 15 يوما هذا استحسان منه من غير أن يستند إلى دليل في ذلك مالك رحمه الله لم يقل بذلك ولكن استحسن ذلك ابن القاسم قال لك لماذا استحسنه ابن القاسم قال لك لأنه الأجل الذي تتغير فيه الأسواق لكن قد تتغير الأسواق في أقل من ذلك وقد لا تتغير في هذا الأجل بل تحتاج إلى أكثر من ذلك لذلك لا نحدده ب15 يوما والحديث لم يحدده ب15 يوما بل قال ابن عباس قادم الرسول صلى الله عليه وسلم المدينة وهم يسلفون في السنة والسنتين في السنة والسنتين هذه الشروط أو جلها عليه دليل من الحديث الذي سبق ذكره وبعضها قد لا يكون عليه دليلا وسنناقشها إن شاء الله تعالى عند ذكرها من طرف المؤلف إذن هذا هو بيع السلم أدفع لك نقودا الآن على أن تسلمني سلعة بعد أيام بعد 15 يوما أو شهر أو شهرين أو ما أشبه ذلك قد تكون هذه السلعة من العروض قد تكون هذه السلعة من الرقيق قد تكون هذه السلعة من الثمار قد تكون هذه السلعة من الحيوان وما أشبه ذلك لكن المشترط أن تكون مما ينقل أن يكون مما ينقل ولعل هذا الشرط مأخوذ من قوله صلى الله عليه وآله وسلم من أسلف فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم والذي لا ينقل هل يمكن أن يقال أو يوزن ويمكن أن تزن دارا ولا بستانا ولا دكانا إنما تزن الأشياء التي تنقل إذن هذا الشرط مأخوذ من هذا الحديث كذلك قلنا من الشروط أن تكون معجلة لأنه إذا لم تكن معجلة فلا ينطبق على البيع بأنه بيع سلم إذن لنتابع كلام المؤلف في هذا الموضوع قال المؤلف ولا بأس بالسلم في العروض والرقيق والحيوان أيوة والطعام في العروض والرقيق والحيوان والطعام والإذان والإذان بصفة معلومة هذه أشياء معروفة عندنا الرقيق معلوم زي العروض معلومة ما هي العروض هي ما سوى الدنانير والدراهم كيف هذا ليس تعريفا نحتاج الى تعريف مضبوط طالب العلم لا بد ان يكون دقيقا في تعريف في تعريف في تعبيره هو هي الممتلكات التي تحولها ما ليس دنانير ولا دراهم ما ليس دينار ولا درهما فانه يسمى عروض هذه العروض قد تكون منقولة وقد تكون ثابتة الثابتة البساتين والدور والذكاكين المنقولة طيرها إذا ماذا نقول في تعريف العروض جمع عرض أيوة تمام طيب قال والإذان شو الإذان السمن والزيت والجبن والعسل والخل والزبدة أو الزبد كل هذا يعتبر ماذا إداما وأضف إليه الآن يعني السكر والشيء لأن هذا ما يؤتدم به الآن ولا لا؟ مما يؤتدم به كله يجري فيه السلم. قال بصفة معلومة وأجل معلوم بشرط أن تكون هذه السلعة موصوفة. وهذا يستفاد من قوله صلى الله عليه وسلم إيش؟ في شيء. أيوة تمام. قال ويعجل رأس المال أو يؤخره إلى مثل يومين أو ثلاثة وإن كان بشرط. نعم يعجل رأس المال هذا من شروط بيع السلم. أن تعجل رأس المال أن تعجل رأس المال للبائع. يقول لا بأس بتأخيره يومين أو ثلاث هذا مجرد استحسان ليس عليه دليل. ولذلك ينبغي أن نعجل الثمن من حينه إلا لم يبقى بيع سلم. ليكون بيع سلم لابد من تأجيل الثمن من حينه. أما إذا أخرته يومين أو ثلاثة فقد يؤدي إلى بيع الكالئ بالكالئ ويخرج عن إطار بيع السلف أو السلم. قال وإن كان بشرط وإن كان بشرط يعني يقول يجوز أن يؤخر المشتري تأجيل الثمن لبائع يومين أو ثلاث ولو اشترط ذلك. يعني نحن نقول هذا استحسان ينبغي العدول عنه والرجوع إلى الأصل وهو تأجيل الثمن ولا ينبغي تأخيره لا يوما ولا يومين ولا ثلاثة. قال وأجل السلم أحب إلينا أن يكون 15 يوما. هكذا أسند المؤلف رحمه الله هذه القضية لنفسه وهي لابن القاسم. يقول أحب إلينا أن يكون الأجل 15 يوما وهذا رأي ابن القاسم الذي استحسنه. وبنى استحسانه على ماذا؟ بنى استحسانه على أنه أقل أجل تتغير فيه الأسواق. ها؟ أقل أجل تتغير فيه الأسواق. والحق أن الأجل غير محدود لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يحدده بل جاء وأهل المدينة يحددون الأجل بالسنة والسنتين وأقرهم صلى الله عليه وآله وسلم على ذلك. فظهر هنا أن تحديد الأجل ليس عليه دليل. قال أو على أن يقبض ببلد آخر. يقول يجوز السلم ولو لم يكن هذا الأجل الذي سبق ذكره على أن يقبض المسلم فيه في بلد آخر. كأن تشتري السلعة مثلا عند رجل في الدار البيضاء وتقدم إليه الثمن عاجلا وتتعاقدان على هذا النوع من البيوع الذي وبيعه السلم وتتسلم السلعة في الدار البيضاء هذا يجوز فيه أن لا يصل إلى هذا الحد. يجوز أن لا يكون الأجل فيه 15 يوم ولو يكون أسبوع ولو يكون يومين أو ثلاثة. قال لك لماذا؟ لأنه لما تكون السلعة في بلد آخر هنا تتغير الأسواق ولا لا تتغير؟ تتغير لأن أسواق الدار البيضاء مثلا أو مراكش أو غيرها من البلدان ليست كأسواق البلد هذا فهنا يحصل التغير. إذن عندما تكون السلعة المسلم فيها في بلد آخر أي تقبض في بلد آخر لا يشترط هذا الأجل اللي هو 15 يوما. قال وإن كانت مسافته يومين أو ثلاثة ولو كانت مسافته يومين أو ثلاثة أي ولو كانت المسافة الفاصلة بين البلد الذي ستقبض فيه السلعة والبلد الذي تم فيها بيع السلم يومين أو ثلاثة معنى هذا أنه لم يتحقق الأجل الذي سبق ذكره. شو الأجل؟ 15 يوم. لماذا لم يشترط الأجل هنا في هذه الصورة؟ يا شيمان أيوة تمام لأن حوالة الأسواق تكون باختلاف البلدان ولأن الأجل إنما اشترط من أجل حوالة الأسواق وقد حصلت العلة في ذلك. حصلت العلة ولا ما حصلت؟ حصلت حكمة؟ حصلت حكمة فلا حاجة هنا إلى امتداد الأجل. قال انتهى جميع التشريح. حضرتك بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحابته والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى الدين. بعد نتابع هذه الحصة المتعلقة بباب البيوع والتي ما زلنا نتابع فيه الكلام على البيوع التي منها ما هو ممنوع شرعا، ولا يجوز للإنسان أن يقترف، ومنها ما هو جائز شرعا بالضوابط الشرعية في هذا الدين. سبق لنا في الدرس الماضي أنواع من البيوع التي منعها الشارع وأنواع من البيوع التي أجازها. من البيوع التي سبقت هي نعم بيع العهدة. ما هو بيع العهدة؟ ما هو أن يتكفل البائع بضمان المبيع من العيوب التي تظهر فيه بعد مدة بعد العقد مدة خاصة، مدة معينة. أن يتكفل البائع ذاك بضمان العيوب التي تظهر في البيع زيد بعد بيعه مدة معينة. قلنا بعد بيعه زيد مدة معينة. طيب هذه العهدة في أي شيء تكون؟ في أي شيء تكون؟ في الرقيق إذا شرط المشتري. نعم تكون في الرقيق. إذا تكون في الرقيق خاصة دون غيره من السلع الأخرى. قلنا تكون في الرقيق خاصة دون غيره من السلع الأخرى. طيب تكون بأي تكون بأي وسيلة أو نعم تكون إذا اشتراط مشتري أو كان جارية في البيع. نعم إذا تكون إما باشتراط مشتري وإما أن يكون العمل قد جرى بها نعم أو يكون الحاكم قد فرضها على الناس بمصلحة تقتضي ذلك. العهدة تنقسم إلى قسمين. قسم الأول منها هو صغرى. صغرى في الزمان كبرى في الضمان. صغرى في الزمان كبرى في الضمان. طيب هذه التي تكون صغرى في الزمان وتكون كبرى في الضمان مثالها مثال عهدة ثلاثة التي تكون مدتها ثلاثة أيام ولكن يكون ضمانها شاملا لجميع العيوب. يكون ضمانها شاملا لجميع العيوب. لذلك كانت صغرى في الزمان كبرى في الضمان لأن جهة الضمان فيها أوسع وجهة الزمان فيها أقل. أما النوع الثاني شو نعم كبرى في الزمان صغرى في الضمان. نعم كبرى في الزمان صغرى في الضمان. وهذه هذه هي التي تختص بعيوب الثلاثة التي تختص السنة. نعم هي التي تختص بعيوب ثلاثة وهي الجذام والفرس نعم والجنون. وتكون مدتها تكون مدتها سنة. طيب هذه العهدة قلنا بأن لها دليلا من الشرع. ما هو دليلها الشرعي؟ دليلها عند مالك عن المدينة وحديث ضعيف. نعم إذا دليلها عند مالك رحمه الله ومن قال بها من العلماء هو عمل أهل المدينة. فإن عمل أهل المدينة كان جاريا بها. ومالك رحمه الله من القواعد التي أسس عليها مذهبه عمل أهل المدينة. فهو من القواعد التي أسس عليها مذهبه رحمه الله تعالى. أما الحديث فيها فهو ضعيف كما سبق بيانه. والحديث الضعيف لا يستدل به في باب الأحكام. وأما النوع الثاني من البيوع الذي سبق هو نعم بيع السلم. بيع السلم تقدم لنا تعريفه. شو تعريفه؟ ما هو تعريفه؟ هو بيع موصوف في الذمة لبدل العاجل. نعم بيع موصوف في الذمة لبدل يعطى عاجلا. بيع موصوف في الذمة. ماذا يقصد بالموصوف؟ ايش يقصد بالموصوف؟ هو المبيع. المبيع الذي يكون موصوفا عند البائع والمشتري. يكون موصوفا ثم هذا الموصوف يكون في الذمة أي في ذمة من؟ البائع. في ذمة البائع تماما.